ده مثنى معطوف على مفرد. وإن خفتم شقاق أيهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم. وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

لعنه الله، فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى